أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأمور التي ينبغي ذكرها قبل أدلة الطرفين هي ثمرة النزاع على القولين، بيان الثمرة. هذا هو الترتيب الذي ذكره صاحب الكفاية. حيث ذكر أولا ما يجري النزاع، نزاع الصحيح والأعم على كلا القولين، أي على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعلى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصحة عند الكل بمعنى التمامية. الأمر الثالث، لا بد من فرض جامع على كلا القولين. إلى الآن كان الكلام في الجامع. الأمر الرابع، بيان ثمرة على القولين، أي ما هي ثمرة النزاع على القول الصحيح والأعم. فعلا الكلام في بيان الثمرة. ثمرة النزاع بين القول بالأعم وبين القول بالصحيح على ما يظهر من صاحب الكفاية أنه يجوز التمسك بالإطلاق على القول الأعم ولا يجوز التمسك بالإطلاق على القول الصحيح. هذه ثمرة. هنا ثمرات كثيرة، ولكن منها هذه الثمرة. توضيح هذه الثمرة أي جواز التمسك بإطلاق الدليل على القول بالأعم وعدم جواز التمسك بإطلاق الدليل على القول بالصحيح. توضيح هذه الثمرة الأولى، وإن كانت هنا ثمرات كثيرة، توضيح هذه الثمرة يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أنه يعتبر في التمسك بإطلاق الدليل في محل الكلام يعتبر إحراز صدق ما تعلق به الخطاب. يعتبر هذا، لابد من إحراز صدق ما تعلق به الخطاب. ومن الواضح أن ما تعلق به الخطاب هو الصحيح على القول الصحيح، وهو الأعم من الصحيح والفاسد على القول الأعم. فلا بد من إحراز صدق الصلاة، عنوان الصلاة، ما تعلق به الخطاب، لا بد من إحراز هذا العنوان على من يجوز التمسك بالإطلاق. يعني لولا إحراز هذا العنوان لا يجوز التمسك بالإطلاق. مثلا متى يجوز التمسك بإطلاق قوله تعالى وأقيموا الصلاة؟ يجوز تمسك بإطلاق هذه الآية الشريفة بعد إحراز ما هو معنى الصلاة، ما هو مسمى بالسلام. ومن الواضح أن المسمى بلفظ السلام على القول الصحيح هو الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، والمسمى بلفظ الصلاة على القول الأعمي هو صلاة وإن كانت فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط. فلا بد في مقام التمسك بالإطلاق من إحراز ما تعلق به الخطاب وهو الصلاة، وإحراز ما تعلق به الخطاب في محل الكلام وهو عنوان الصلاة يتوقف على مقدمات الحكمة. لا بد من مقدمات الحكمة، وهي في محل الكلام ثلاثة. المقدمة الأولى، لا بد أن يكون الحكم الوارد في محل الكلام متعلقا بالجامع، وهذا الجامع ينطبق على جميع الحسس والأفراد، سواء كان تلك الحسس والأفراد من الأفراد وحسس الصحيحة أو كانت تلك الحسس من السلوات الفاسدة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي كون المتكلم في مقام البيان. لا بد أن يكون المتكلم في مقام البيان. المقدمة الثالثة أن لا ينسب المتكلم قرينة على تقييد المطلق، على تعيين بعض الحسس أو بعض الأفراد. هذه المقدمة الثالثة. بعد هذه المقدمات، هذه المقدمات تامة، بها يحرز ما تعلق به الأمر، ما تعلق به الحكم على القول بالأعم. على هذا القول هذه المقدمات تامة، ويحرز بها ما تعلق به الحكم، وما تعلق به الحكم بمقتضى هذه المقدمات هو مطلق الصلاة، سواء كانت فاسدة أو كانت صحيحة. فيحرز بهذه المقدمات مسمى الصلاة، فإذا شك في اعتبار جزئية شيء أو شرطية شيء في المأمور به، كان هذا الشك شكا في أمر زائد على المسمى، بالصلاة، فيرجع إلى الإطلاق، ويجوز التمسك بإطلاق الدليل لنفي جزئية شيء أو شرطية شيء، لأن جزئية ذلك الشيء ليس له دخل في مسمى بالصلاة، أو شرطية ذلك الشيء المشكوك ليس له دخل في مسمى بالسلاة، أي السلاة صادقة سواء كان ذلك الشيء المشكوك الجزئية موجودا أو كان معدوما. على كلا التقديرين تكون السلاة صادقة، فالشك يرجع إلى شك في أمر زائد عن المسمى بالسلاة، فيجوز الرجوع إلى إطلاق أقيم السلاة لنفي جزئية ذلك الشيء المشكوك أو نفي شرطية ذلك الشيء المشكوك. هذا على القول بالأعم. وأما على القول بالصحيح، على القول بالصحيح فالمقدمة الأولى منتفية، والمقدمة الأولى هي المقدمة الرئيسية وهي منتفية على القول بوزع نفس السلاة للصحيح. كيف المقدمة الأولى منتفية على هذا القول؟ إذ على هذا القول ما تعلق به الأمر ليس جامعا بين الأفراد والمصادر وبين الصحيح والفاسد، بل ما تعلق به الأمر هو حصة خاصة من السلاة، وهي السلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، وهو فرد مخصوص للسلاة لتكون السلاة جامعة لجميع الأجزاء والشرائط على هذا الفرد. فحينئذ حينما يشك في جزئية شيء في السلاة أو شرطية شيء في السلاة، فهذا الشك ليس شكا في أمر زائد عما هو مسمى بالسلاة، بل يرجع الشك إلى الشك في مسمى بالسلاة. هل السلاة من دون ذلك الشيء المشكوك جزئيته أو شرطيته، هل السلاة سلاة؟ لأن السلاة المراد من السلاة سلاة صحيحة. هل هذه السلاة صحيحة جامعة لأجزاء والشرائط، أو ذلك الشيء المشكوك جزء فليست السلاة جامعة لجميع الأجزاء والشرائط، فلا تصدق السلاة على الفاقد لذلك الشيء المشكوك، سواء كان ذلك الشيء المشكوك شرطا أو جزءا للسلاة. فلم يحرز عنوان ما تعلق به الأمر وهو السلاة، إذ السلاة لا تصدق على فاقد الجزء أو على فاقد الشرط. بعدما لم يحرز عنوان السلاة على القول الصحيح فلا يجوز التمسك بالإطلاق، فيكون لفظ السلاة أو الدليل وهو أقيم السلاة مجملا ومهملا ولا إطلاق له كي يتمسك بذلك الإطلاق. فمعنى عدم جواز التمسك بالإطلاق على هذا الفرض معناه سالب بانتفاء الموضوع، أي ليس هنا إطلاق كي يجوز التمسك بذلك الإطلاق. هذا غاية ما يمكن في توضيح هذه الثمرة، هذه الثمرة التي ذكرها صاحب الكفاية قدس سره، وذكرها كثير من الأصوليين. هذا حاصل الكلام في هذه الثمرة، ولكن يرد عليه الإشكال، تقريب الإشكال على هذه الثمرة. تقريب الإشكال أنه لا فرق في جواز التمسك بالإطلاق بين القول بالأعم وبين القول بالصحيح، وعلى كلا القولين، على كلا القولين يجوز التمسك بالإطلاق. فجواز التمسك بالإطلاق لا يكون مختصا بالقول الأعم، بل على القول الصحيح أيضا يجوز التمسك بالإطلاق. تقريب هذا الإشكال ووجه هذا الإشكال، وجه هذا الإشكال أن العمدة في مقدمات الحكمة هي كون المتكلم في مقام البيان، العمدة هي المقدمة الثانية، أي كون المتكلم في مقام البيان. إذا أحرز كون المتكلم في مقام البيان يتحقق الإطلاق، إذ لو كان هنا لشيء دخل في السلا أو فيما هو المسمى بالسلا، سواء على القول الصحيح أو الأعم، لكان وظيفة المتكلم بيان ذلك. فإذا أطلق الكلام ولم يبين جزئية شيء أو شرطية شيء فيحصل الإطلاق، وينعقد للكلام إطلاق، فيجوز التمسك بهذا الإطلاق، سواء قلنا بأن لفظ الصلاة وضع للصحيح أو وضع للأعم. والدليل على ذلك هو تمسك الفقهاء بإطلاق صحيحة حماد لنفي جزئية شيء إذا شك في جزئيته، أو شرطية شيء إذا شك في شرطيته. تمسك الفقهاء بهذه الصحيحة، بإطلاق هذه الصحيحة، مع أنهم من الصحيحيين، أو بعضهم قالوا بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة من العبادات. ومفاد صحيحة حماد أن الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الصحيحة بين جميع أجزاء الصلاة من التكبير إلى التسليم، بين ما جميع أجزاء الصلاة، التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والقيام والتسليم، بين جميع أجزاء الصلاة. ثم بعدما بين الإمام جميع أجزاء الصلاة الموجودة في هذه الصحيحة، وسكت عن غير هذه الأمور، سكت عن بيان كون الاستعاذة جزءا للصلاة، سكت، فنشك في كون الاستعاذة جزءا للصلاة، هل جزء للصلاة أم لا؟ نتمسك بإطلاق هذه الصحيحة وننفي جزئية الاستعاذة للصلاة على كلا القولين، سواء قلنا بأن الموضوع لا هو الصحيح أو قلنا بأن الموضوع لا هو الأعم. هذا ملخص تقريب هذا الإشكال، ولكن لا مجال للجواب عن هذا الإشكال. الحمد لله.